في نصير جثة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. وذكر من ضمن هذه الخصال: إذا أصبحت الأمانة مغنما، يعني لما يصير عندك أمانة أو لو ما تشوف شيء مو لك يصبح مغنم تأخذه لك وتكون الأمانة. إذا حصل ذلك يحل البلاء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمانة كلام يدرس من أولى ابتدائي. فهل نحن عندنا كشعوب وكنظام هذه الأمانة المطلوبة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ حصل موقف عجيب الحقيقة، وإحنا رايحين الملحقية الثقافية السعودية في طوكيو، كنا معزومين فأخذنا تاكسي، ما نتكلم ياباني هو ما بتكلم إنجليزي، فأخذنا العنوان على ورقة، أديته الورقة الملحقية الثقافية في طوكيو، فمشي حط الجي بي اس مشي، بعدين لما جاء قرب ضاع. حسيت كده أن الشارع اللي موجود في الورقة ما هو عارفه، بدأ يسأل يفتح الشباك، والله العظيم قسما بالله العلي العظيم دون أن أنطق، لما حس نفسه ضايع وقف العداد، وقف العداد، فضل ماشي 5 دقائق سايق بالسيارة 5 دقائق والعداد واقف. ليه؟ لأنه شعر أنها من الأمانة، لأنه ضاع أنه ما يحملني أنا 5 دقائق اللي تأخرها بسببه هو. حبينا نشوف موضوع الأمانة في اليابان، فرحت في منطقة في طوكيو وشوفوا إيش سوينا. هذه المحفظة الطعم اللي حنحطه هناك إن شاء الله دحين، بس نوريكم المحتويات هنا قبل لا أروح. حطينا طبعا كوينز، وفي 6000 ين يابان، وحطينا علشان لو أحد لقي المحفظة وحابب رجاع، حطينا بيانات كرت أخونا العظيم محمد عبد الصمد، فهنا الرقم حقه الجوال عشان يتصلوا إذا لقيوا المحفظة أو يرجعوها. يعني عندنا 3 احتمالات، إما حتتلهف أو أنه في أحد حيكلم الرقم ويقول له أنا لقيت المحفظة هنا، أو أنه يمكن حيوجهها للبوليس أو للوست أند فاوند. فخلينا نشوف إيش حيحصل لهذه المحفظة في وسط طوكيو. حطينا 7000 تقريبا ين ياباني في المحفظة، ورحت على مكان وجلست كده حطيت المحفظة ومشيت علشان نشوف الشعب ماذا سيفعل بهذه المحفظة. هم بيدوروا على بتاع الأمن، بيدوروا على البوليس والخريطة. وتعجبنا الحقيقة كيف أنه رجل وامرأة شافوا المحفظة فقعدوا يطلوا شوية يمين يسار يدوروا على صاحبها، لم يجدوه، فراحوا على خريطة موجودة في المكان دوروا ومشيوا كيلو ونص مشيوا إلى أقرب محطة بوليس ورجعوا هذه المحفظة للبوليس. طار يا عم ده اسمه بوليس، ده اسمه بوليس. احنا ثاني يوم ذهبنا الى المحطة، طبعا مسوين نفسنا ما نعرف انه احنا ضيعنا محفظة. ما هاي هاو ار يو سبيك انجلش؟ طلع كده انواع المحافظ فاخترنا واحدة. المهم فهم مننا ايش الموضوع. What is the name of it? It's a mega. اتصل على احد في المركز الرئيسي للشرطة وقفل. والله العظيم دقيقة جاله اتصال رفع هذا الياباني. Akasaka police station. Close or far? Do you have a passport? Can you go to Akasaka police station? Okay. No. Okay. Thank you very much. Arigato. Thank you. يعني قلبي دخل في ركبي وانا جوا كل شويه يقعد يقول فيك كل شويه طول برا اخاف دحين يلقطك يلقط الكاميرا بعدين طل فيها هنا اداني نظره على هنا قلت شكله شاف المايك ما اعرف ايش دراني انا طل لما واحد يطل فيك كذا تحت قلت ايش قاعد يطل تحت فقلت خايف يكون شاف المايك وكل هذا في سبيل خواطر احنا رايحين دحين اوكاساكا بوليس وصلنا بس طبعا على سبيل خواطر يعدي على خير ما هتدخلوا معنا على البوليس فهروح اجيب المحفظه واجي ان شاء الله اتيكي ماس هاي يا وي ار هير اوكي ثانك يو لازم كان نصور لكم منظر البوليس وهو جوا داخل البوليس يعني تقول ملاهي ولا تقول مستشفى ولا مركز صحي ولا ترتيب ونظافة وكله صور يا أهلا وسهلا تعال كان نعيد بس نوريكم هنا الفلوس كم قلنا احنا كان فيه 7000 ين ياباني كما هي موجودة على حالها فعادت المحفظة بسلام في وسط طوكيو بعد 24 ساعة من ما ضيعناه لذلك اليابانيين يفتخروا يعني عندهم تحس فخر في موضوع هذا الأمانة يقول لك الياباني nothing gets lost in Japan هذا موتو عندهم عبارة دائما يرددونها nothing gets lost in Japan لا شيء يضيع في اليابان وعندهم ثقة عمياء بالنظام وبشعبهم أنه لو أي شيء طاح سيرد ولن يضيع لن يضيع لذلك عندهم ثقافة lost and found موجودة في كل مكان في كل محطات القطار في عندهم كباين مخصصة لل lost and found لو أي أحد يجي أي شيء يروح ويحط هذه الحاجة اللي لقاها لل lost and found روحوا أي مدينة من المدن العربية لو طيحت شيء في الشارع فين حتروح تدور عليها حتروح تسأل العسكري هيقول لك ما أعرف ما في اصلا نظام لموضوع اللي احنا عندنا في الاسلام له اساس اللي اسمه اللقطة عندنا في الفقه الاسلامي الامام مالك يقول لو لقيت شيء مو لك في الشارع تخليه عندك سنة ما تستخدمه لعل وتعلن اني انا وجدت الشيء الفلاني ويقول لك درهم فصاعدا يعتبر لقطة وتعلن انه انا لقيت الدرهم الفلاني في الشارع اذا بعد عام لم يأتي احد لك الحق ولها تفصيلات شرعية اخرى طيب هذا الفقه الرائع اللي موجود عندنا كيف يطبق في أرض الواقع ليس له تطبيق لذلك دعوة إلى العالم العربي إلى إعادة إحياء مبدأ lost and found اللي يكون فيه في كل حي في مركز صغير كشك توضع فيه كل الأمور اللي لقوها الناس ضايعة لا تزعلوا مني إذا قارنا وحطينا محفظة نفس المحفظة أخذناها حطينا فيها فلوس حطيناها على بنش في إحدى البلاد العربية طيب احنا دحين حول 1 2 3 هنبدأ في التحرك الان وحنسيب المحفظة هنا على البنش وحننطلق. عد شابين ويعني لا تعليق. الشابين قاعدوا يضحكوا سبحان الله. احنا طبعا حنغطوا وجوههم لانه ليس الهدف انه يعني نبرز مساوئ احد. وانا دائما اكرر ما بنتكلم على شخص معين ولا جهة معينة ولا بلد معين, احنا نتكلم عن ظواهر. فلذلك غطينا وجوههم, ولكن اذا كنتوا شايفين وجوههم قاعدين يضحكوا. هم اخذين المحفظة وبعدين فتحها كذا بسرعة, شاف اللي فيها. عبد العزيز انت كنت شاهد عين. طبعا عندنا المراقبين في كل مكان. احنا اللي حصل اللي مشي وما لحقنا حتى يعني نلقطهم دخلوا العمارة دي, فما ادري نلحقهم ولا خلاص خلي لهم. طيب قل لي ايش اللي حصل. يلا خليك معي. ايش اللي حصل بالظبط؟ هم لقوا المحفظة وبعدين خدها في ايده من غير ما حد يشوفه, عمال ايده واخدها وماشي وقال له ايه ده. قال له خلاص اسكت اسكت اسكت, انا اقسم هنقسم هنقسم وتمام وهنقسم الموضوع مع بعض, ومشي ودخل العمارة. هنقسم هنقسم هنقسم. بعض المشاهدين حيزعل مني في المقارنة, ولكنها مقارنة واجبة. أولا علشان لا نقعد نقول هؤلاء كفار وما عندهم أخلاق وما عندهم أمانة. لا, عندهم أمانة. كثير من الشعوب الخارجية عندها أمانة, لأنه موضوع الأمانة ليس موضوع محصور في المسلمين. أعزائي, ما في نبي جاء وما في ديانة جاءت إلا وحثت على الأمانة. المسيحية, اليهودية, البوذية, الكنفوشيوسية, الشنتو, كل الديانات اللي في العالم تحث على الأمانة. فبالتالي لا نستغرب إذا وجدنا بعض الشعوب تطبق هذا المبدأ, ولا نستغرب إذا في فجوة بين مبادئنا وبين أفعالنا اليوم في العالم العربي. طبعا موضوع الأمانة تدخل فيه أمور كثيرة. الشعب الياباني في عوامل كثيرة تساعد أنه يكون أمين. من أهمها أنه الفرد الياباني حاسس أنه أخذ حقه, حاسس أنه ليس مظلوم. فبالتالي لما تلاقي شعب عايش بقيمة وبكرامة وما هو حاسس أنه مهضوم ومظلوم ويدعس عليه, فبالتالي هذه أمور تساعد أنه يصبح شعب أمين. بينما الشعوب اللي حاسس أصلا أنه مظلوم ومقهور ومو أخذ حقه وما هو ملاقي شغل واو, كلها أمور تساعد على تقليل نسبة الأمانة. طبعا هذا ليس عذر, أنا لا أضع عذر للناس, ولكن لازم نرى موضوع الأمانة من كل جوانبها عشان ما يكون الكلام نظري. صح, نطالب الناس أنه مهما كانت الأمور صعبة ومهما كانت الأمور فيها ظلم, مبادئنا الإسلامية لا تسمح لك أن تثق مهما صارت الأمور سيئة. ولكن في نفس الوقت لازم نعترف أنه في أمور بتخلي الإنسان يفرق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة لماذا أبطل حد السرقة؟ عام كامل أبطل حد السرقة, قال ما في قطع يد. لماذا؟ لأنه كانت الأوضاع الاقتصادية من السوء, أنه كان ممكن في احتمال أنه واحد يسرق من أجل أن يأكل, بس علشان يأكل. فبالتالي لما حسنوا الأوضاع بهذا السوء أبطل حد السرقة لمدة عام أو أجلوا أو أوقفوا. وهذه ثابتة في سيرة عمر رضي الله عنه. ضالية المؤمن وبنو الإسلام بها أولى, حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. في قلب خواطر عن أمم في واقعها قيم المثلى, في قلب خواطر عن رسل في حضارة عن قرب وبها نتحدث. تحلى هي منتهى وصل الدار بها ولنا في المثل الأعلى فتخيل لو نتمثلها كم تصبح دنياها أحلى في القلب خوى Thank you.